كنا بنتحدث عن العلم السابع من علوم القرآن، وهو علم فواتح السور، وقلنا ان اهل العلم والزركشي نظروا في هذه الفواتح اللي استفتحت بها 114 سورة، وجدوا ان فواتح السور انحصرت في كم نوع؟ 15 انواع. اول نوع منها امسكنا به في المحاضرة السابقة وهو الثناء، وقلنا الثناء بيبقى نوعين، اما اثبات واما تنزيه، والاثبات خد صورتين، الحمد وتبارك. الحمد دي جت في 5 سور، وتبارك جت صورتين، والتنزيه بيجي في لفظ سبحان وما يترتب او ما يأتي منه من تصاريف. سبحان ده المصدر، سبحة ده الماضي، وسبح ده المضارع، سبح ده الامر، والتصاريف السبعة بوم، التصاريف الاربعة بوم في السبع سور اللي استفتحت به التنزيه. انتقلنا بعد هذا الى استفتاح السور بالحروف المقطعة، او زي ما هو سماها بحروف التهجي، وقلنا ان السور اللي استفتحت بالحروف المقطعة كام سورة؟ 29 سورة. والحروف اللي استخدمت في فواتح السور كم حرف؟ 14 حرف. يسهل علينا معرفتها لما نحفظ العبارة اللي جمعت ال 14 حرف دول، وهي قولنا نص حكيم قاطع له سر، يبقى ده هما ال 14 حرف. قلنا ان السور منها ما استفتح بحرف، ودي 3 سور، ومنها ما استفتح بحرفين، ودول عددهم 10 سور، ومنها ما استفتح ب3 ودول عددهم 12 سورة، ومنها ما استفتح ب4 ودول سورتين، ومنها ما استفتح ب5 ودول سورتين، هتلاقي المجموع 29. طبعا بدأنا نقف بقى مع اولا السور التي استفتحت بحرف، وقلنا عددهم 3، صاد وقاف ونون، خلاص. وبدأوا يبصوا في سر استفتاح السور دي بالحروف دي. ليه سورة صاد استفتحت بحرف الصاد وما استخدمش اي حرف تاني؟ ليه سورة قاف استفتحت بحرف القاف وما استخدمش فيها حرف تاني؟ ليه سورة نون استفتحت بنون وما استخدمش فيها حرف تاني؟ عشان يثبتوا ان الكلام ده مقصود، شوف تعبيري، مقصود، مش حاجة خط عشواء بجيب حرف وحطه خلاص وحلي او بعطاه، ان الكلام ده مقصود، بدأوا يفتشوا علشان يوصلوا لهذا السر. فبدأوا كما قلت في المحاضرة السابقة بسورة صاد، اول سورة استفتحت بحرف واحد، وجدوا ان حرف الصاد هو الحرف او من الحروف الاصيلة في كلمة خصومة، بل هو الحرف الغالب على النطق. خصوم هتلاقيه واخد اكبر حيز في نطق الكلمة، خلاص. فوجد ان هو حرف اصيل، وانا قلت لكم يعني اصيل في المحاضرة اللي فاتت، وان هو الحرف كمان اللي واخد اكبر حيز في نطق الكلمة. اكتشفوا ان سورة صاد من اولها الى اخرها مبنية على الخصومات، عشان كده جالها حرف الصاد مبني على الخمس صمات. بل موضوع الصورة كله بيدور حوالين خمس خصومات، قلت لكم هتشوفوا الماضي خمس خصومات. خلاص لما تيجي تنطق كلمة خصومة هتلاقيها خمس حروف بعدد الخمس خصومات الموجودة في الصورة. نجيب المصاحف، كل واحد معاه مصحف اسمه، هات المصحف وهو عشان الصفات بيستخدموه ما ينفعش نستخدمه. طيب خلاص ومعنى كلمة سر انك انت تصل اليه بصعوبة، بس هذه القضية يعني. تعالى امسك اول سورة، سورة صاد. صاد والقرآن في الذكر بل الذين كفروا في عزة و اول خصومة اهل الكفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلوا معاه في خصومة وبدأ القرآن يسرد او بدأ السورة تسرد تفاصيل هذه الخصومة، وانه مش هو لوحده اللي خصوصم معاه، ده من قبل كان سيدنا نوح وعاد وفرعون وثمود ولوط، ودول دخلوا مع قومهم في خصومات وكذبوهم زي ما كذبوك. ادي اول خصومة. تنقل على الاية رقم 21 هتقابلك الخصومة رقم 2، وهل اتاك نبأ الخاص. خلاص روح سيبها وماشي خلاص، وشفت والخصومة واللي جرى فيها والخصمين ومش عارف ايه وخبرت خلاص خلاص. تمشي بعد كده شوية هتلاقي في الآية رقم 64 ان ذلك لحق تخاصم اهل النار، بقت خصومة رقم 3. خلاص تمشي شوية هتلاقي خصومة الملائكة، خلاص خصومة الملائكة واختلافهم. تمشي شوية هتلاقي خصومة ابليس، ابليس ورا بعضيهم. كل السورة مبنية على الخصومات، كل السورة. فكأنه مما عم اطلع السورة بدأت اقول لك صاد، يعني اهدب نفسك ان انت داخل على خصومات. خلاص ان انت داخل على خصومات. خلاص يبقى هتلاقي بقى ادي خصو ان الذين كفروا في عزة وشقاق، ادي خصومة. هل اتاك نبأ الخاص، ادي خصومة. ان ذلك لحق تخاصم، ادي خصومة. ما كان لي بالعلم بالملأ الاعلى اذ يختصمون، ادي خصومة. خصومة ابليس، ادي خصومة. ادي الصورة مبنية على الخصومات. تعال لسورة قاف هتلاقي ان كل موضوع وارد في الصورة مبني ايضا على حرف القاف. خلاص اول موضوع موضوع القرآن، قاف والقرآن اللي ايه المجيد. القرآن هتلاقي فيه حرف القاف. خلاص ولذلك بيقول ان السورة دي مبنية على الكلمات القافية، كلمات القافية. القافية يعني ايه؟ يعني المشتمل على القاف. فاول حاجة عندك هتلاقيها هو القرآن المجيد. خلاص بعد القرآن الكلام عن القرآن راح داخل على الخلق، قضية الخلق، قضية الخلق داخل فيها حرف القاف، خرج من قضية الخلق واخد بالك، راح داخل على قضية القول وتكرار القول ومراجعة القول، واخد بالك انت، والقول مبني على القاف، خلاص. دخل في موضوع القرب، قرب الملائكة من ابن آدم رقيب وعتيد، والقرب مبني على حرف القاف. إذ يتلقى، التلقي، والتلقي هتلاقي فيه حرف القاف، خلاص. وبعدين القول العتيد والرقيب، كل اللي داخل فيه حرف القاف، خلاص. وبعدين القرين داخل فيه حرف القاف. قدمت إليكم بالوعيد، تقدم بالوعيد، المتقين، القلب، واخد بالك، القرن، نقبه. شوف كل اللي أنا بقولها دي كلها حاجة، يعني لكن بقول لك انت داخل على مواضيع ما فيش موضوع منهم غير وهتلاقي فيه الحرف ده، الحرف ده، خلاص. ولذلك قلت سبحان الله، سبحان الله العظيم. شوف تشقق الارض، القاء الرواسي، واخد بالك، بسوق النخل، الرزق، واخد بالك، كل ده هتلاقيه فيه، كل ده موضوع السور، كل ده ماشي في السور. فتجد ان حرف القاف ده حرف لازم في كل مواضيع السورة وفي جل كلمات السورة. ولذلك بتسمى السورة القافية برضه. ليه؟ علشان بقول انه بالاول السورة بيقول لك خلي بالك اهو، القاف دي هتشوفها كتير قوي، مواضيع السورة مبنية على القاف دي. فشوف سبحان الله العظيم. تيجي على سورة نون، نون، وهسيبك تعمل الحكاية دي، هتلاقي برضو زي ما دي الصورة القافية هتلاقي التانية دي الصورة النونية. مفيش آية في الصورة باستثناء آيتين إلا وداخل فيها حرف النون. هات اقرأ أي آية لازم تلاقي فيها حرف النون. فبرضو بيقول لك إن كلمات السور، نعم، ما أنا بقول باستثناء آيتين، أنت بتقول إيه؟ أنا بقول لك اتنين، أنا بقول لك اتنين، خلاص. هتلاقي حرف النون اصيل وداخل في كل مواضيع السورة. اذا وضع الحروف المقطعة دي مش قص ولزق وكده، لا، فقالوا ان دي فعلا مسألة مقصودة من الله سبحانه وتعالى. طبعا هو قال معلومة في النهاية ان مفيش سورة بدأت بالحروف المقطعة على مدار 29 سورة الا وجه عقد الحروف الحديث عن القرآن الكريم. يعني يجي يجيب الايات دي، واخد بالك، يجيب الحروف المقطعة دي، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، كده هتلاقي الصور دي ماشيه، لازم ياتي فيها الحديث عن القران الكريم، ويا اما خلف الحروف مباشره يا اما قريب من الحروف لابد ان ياتي الحديث عن القران الكريم. هو بيقول باستثناء سورتين، العنكبوت والروم، العنكبوت والروم. هو نفسه بيقول، بيقول اكيد ورد سر، هو نفسه بيقول، لكن بيقول انا ما وصلتلوش عشان كده ما اقدرش اتكلم فيه، كده ما اقدرش اتكلم فيه، لكن هي ملاحظة هو سجلها وحطها وقال ان دي من الاشياء اللي تلاحظها في استفتاح السور بالحروف المقطعة، ان غالبا يجي بعدها على طول مباشرة في الكلام عن القرآن او شيء يتعلق بالقرآن او قريب منه الا في سورتين العنكبوت والروم، خلاص. طبعا قضية بقى الحروف دي تعد آية او لا تعد آية. فهو قال ان حتى الناظر في القرآن الكريم هيلاقيها ان هي احيانا تحسب آية واحيانا ما تحسبش آية. يقول دي من الأدلة على ان القرآن الكريم كل ما جاء فيه توقيف. يعني لو كانت دي صناعة الصحابة ما كانوش جعلوها كلها آيات او جعلوها كلها آيات، لكن تيجي في مكان تبقى آية في مكان تاني ما تبقاش آية. ده يعني ان هم التزموا الدقة، ان وقت ما يقول النبي احسبوها هنا آية تتحسب آية، ما تحسبوهاش هنا آية ما تتحسبش آية. خلاص. وبدأ يعمل حتى هو احصائية لده، فقال اني الف لام ميم دي على طول هتلاقيها آية، هي كررت في ست صور، الف لام ميم كررت في ست صور كالبقرة وآل عمران كلهم ميم الف لام ميم في الست صور هي آية. خلاص. الف لام ميم صاد جات آية، لكن في الف لام ميم راء ما بقتش آية. يقول لك ده معنى ايه؟ ده معنى ايه؟ العملية مش بكثرة الحروف ولا بقلتها، ما هو الف لام ميم راء هدول اربع حروف كنا قادرين نعملهم، بس كان الف لام ميم بس بقت آية لما كانت تفعوف، لما بقت اربعة ما كانتش آية. ده دليل على ايه؟ ده دليل على ان القرآن توقيفي سماعي. يعني يجي النبي يقول هي كده شكلها كده، ولذلك هو النبي نفسه خد القرآن سماح، كان امي لا يقرأ ولا يكتب واخد بالك، ولكن ربنا قال له سنقرئك فلا تنسى، يبقى رقم واحد هتسمع مش هتنسى. رقم اثنين، رقم اثنين ان زي ما بتسمع تقول اذا قرأناه فاتبع قرآنه، يبقى زي ما بتاخده زي ما بتقوله. ولذلك انا قلت انت لو جبت واحد، لو جبت واحد حتى ضليع في اللغة العربية ما سمعش القرآن ده خالص وقلت له اقرأ مش هيقرأ صح. ليه؟ لما هاجي في صورة ألف لام ميم مش هقولها كده، انا كراجل لغوي هقول الم، لما اتدخلوا على بعض كده هقول الم، مش هنطقهم كده خلاص هقول الم. لما تيجي تقرا ما زكى منكم من احد، انا راجل لغوي هقراها ما زكى، وهكذا. فهتلاقي كلمات لازم تاخدها سماح، لازم تاخدها بسماح. مثلا في كنا لسه انا والدكتور ده بنتكلم في قضيه، احنا عندنا حروف اسمها حروف القلقله اللي هي بجمعها قولنا قطب جدل. خلاص. قطب جدل، قط القاف تاء والباء، الطاء والباء، وجدل الجيم والدال. خلاص. دي حروف القلقله. خلاص. فلما باجي انطقها واقف عليها مثلا قاف والقرآن المجيد، مجيد لا قلقلتها، مش هتلاقي في قطب جدل حرف الظاء، لكن تعال اقرأ وان كان ذو عسرة فناظرات الى ميسر. شوف شو بنطقها ازاي. طب اشمعنى دي اللي بعمل فيها كده؟ فناظرات الى ميسر، شوف بنطقها ازاي، لان هي سمعت كده فهتتقال كده، فهتتقال كده. وعشان كده القرآن لابد ان يؤخذ سماح، وعشان كده بتلاقي واحد شهادات ايه وبتاع، ويمكن في اللغه والبدا يقرا قرآن، مش ممكن، مش ممكن. خلاص. فقال ان في منها ما عد آية، في منها ما لم يعد آية. ده دليله او ده اشارته الى ان فعلا القضية قضية لم يكن للصحابة اجتهاد فيها وانما هي قضية فوق شيء فوق شيء. خلاص. الامر بقى الاخر دي طبعا عرفت برضو النط ده شيء توقيفي. خلاص. الامر الاخر اللي هو اتكلم فيه ان الحروف دي بقى هل هي ليها معنى ولا ملهاش معنى؟ يعني هي جاية في اول السور بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ فقال اني في ناس قالت اني هذه الحروف سر من اسرار الله. خلاص. هو ده من اسرار الله ودي شيء استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. وده كان منهج السلف في مقدمتهم. ابو بكر الصديق لما سئل قال لكل كتاب سر وهذه هي سر الله في كتابه فلا تطلبوه مش هتوصل. فهي اصبحت من المتشابه معنى ولا مش هقول معنى الكلام ده لان احنا هنيجي نخش على علم المحكم والمتشابه. وبيان المتشابه الذي استأثر الله بعلمه واللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه وما يعلم تأويله الا الله. وان الجماعة الراسخين في العلم فوضوا الامر لله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. لكن علماء الكلام ودول ناس دايما بتغلب العقل. الفرق المتكلمة يسموهم علماء الكلام فلسفة بقى وكلام. قالوا ده كلام احنا رافضينه. ده احنا رافضينه. طب رافضينه ليه؟ قالوا اولا ان ربنا سبحانه وتعالى تعبدنا بالقرآن الكريم. مش بنعبد بيه صلي بيه كذا كذا. فمن العبث ان يتعبدنا بشيء لا نفهمه. فبواف بقول الف لام ميم ولا مش فاهم حاجه. الف لام ميم صاد ولا مش فاهم حاجه. ما دام تعبدنا بالقران يبقى لابد ان يتعبدنا بما نفهم. اثنين ربنا سبحانه وتعالى دعانا الى تدبر القران الكريم. افلا يتدبرون القران؟ طيب منين قال لي تدبروا ومنين جايب لي حاجات انا اصلا مش فاهمها؟ فكيف اتدبر ما لا افهم؟ ماشي. فكيف اتدبر ما لا افهم؟ ومن هنا قالوا اني لابد ان يكون لهذه الحروف معنى. طيب يا اخواننا انتوا شايفين ان معناها ايه؟ راح مختلفين بقى. فذكروا اكثر من 20 قول في تحديد معناها بقى. كل جماعة قعدت تقدح في زنادها وزناد فكرها وكل طائفة خرجت تقول انا ليه رأي. خلاص. طبعا في اراء منها زي ما قال اهل العلم يعني بعيدة كده مستهجنة حتى انت بعقلك كده بلاش بالشرع ما تقبلهاش. وفي اراء انت ممكن تقبلها. طب ايه شايفين ايه؟ بعضهم قال ودي رواية رويت. تعبير واضح رويت. متفاهمين معنى تعبيري ده؟ يعني رواية صح رويت عن ابن عباس. خلاص. ان كل حرف هو اختصار لاسم. فمثلا الف لام ميم. الالف اختصار للفظ الجلالة الله. واللام اختصار لصفة لطيف. والميم اختصار لصفة مجيد. ده القول اللي اسمه ابن عباس. قول اللي هو ده غير اللي بيقولوه الصوفية. خلاص. ولقوا كتير منهم بقى يعني كل ما هو بدام فتحوا الباب ده ان كل حرف اختصار لاسم ما فيش بقى قانون يقول لك دي الالف دي ما لقاش غير دي غير الاسم ده لا فكل واحد بقى يتخيل الاسم اللي رياحه الاسم اللي رياحه في واحد قال لك الالف الله وزي ما قلنا اللام لطيف واحد قال اللام جبريل واخد بالك فكل واحد وراحته كل واحد راح الميم مجيد غيره شاف حاجه تاني وهكذا وهكذا كل واحد هيتخيلها لكن عندهم مبدا واحد ان كل حرف ده اختصار لايه لاسم واجتهد بقى كل واحد اجتهد يشوف الاسم ده يطلع ايه كل واحد اجتهد ويشوف الاسم ده يطلع ايه وقالوا وبعض اهل اللغه ومنهم ابن فارس ده لغوي قال ده قول جيد 10/10 قول جيد ليه قال ده وارد في كلام العرب فالشاعر بيقول قلنا لها قفي قالت قاف فاستخدمت حرف استعاضت بيه عن كلمة اللي هي كلمة وقفت اللي هي كلمة وقفت وده وارد في السنة اللي النبي قال من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله قيل من شق كلمة قال أق فبات أق اختصار لكلمة قال وده احنا حتى في العلم بنستخدمه نكتب أخرجه ميم واخرجه خاء واخرجه حاء ميم زي حميم كده فهي مسند الامام احمد بن حنبل واخرجه ذال ودال اهو انا مش ماشيين كده اه شغال ودراء ده قال ودراء طبعا هو مش راجع الكلام ده هو بيعرض ولا يرد ولذلك انا همشي على منهجه هو بيعرض ولا يرد كان طبعا زي ده كلام اهبل وعبيط واخد بالك ومن يعني اللي هم بيستحسنوه واحد عالم لغه ويبقى اسمه ابن فارس استحسن الكلام ده لكن ده كلام عبط كلام اهبل وعبيط كلام اهبل وعبيط لان ببساطه شديده جدا هذه الحروف التي صارت اختصار لكلمات يا اما بيجي سياق سابق ينبهني يا اما بيجي سياق لاحق ينبهني يا اما بيكون هناك اتفاق ومواطاه سياق سابق قلنا لها قف لكن لو وقفت الست دي من غير ما تقال لها حاجه وراحت قايله قاف حد يقدر يعرف في قصدها ايه قول لي عرف سياق السابق لو واحد قال اوك انا عارف ايه اللي عرف من اعان على قتل مسلم اللي فهمني ان اق معناها اقتل ففي سياق سابق ايه فالف لام مين السياق السابق اللي قال لي الالف الله واللام لطف والميم مبدو فين فين فدي كلمات او دي حروف سبقها سياق سابق يبقى في سياق هو اللي بيشير لي لمعنى الحرف ده مش موجود مع الحروف دي او في مواطاه يعني اتفق اهل العلم اننا سنختصر كلمه مسلم بمين لكن مين اللي اتفق مع حضرتكم وقال لكم ان انا هختصر الله بالالف ولطيف باللام ومجيد بالميم مين ولذلك قلت لكم الرد عليهم بيبقى سهل قوي تقول له انت ماشي بالمبدأ ده يقول لك يعني انت عارف الحرف لو اتقال من وراء ايه قلت لكم انا بره قعدت مع واحد متصوف قلت له كده قلت له طيب انا بقى مش الله انا وانا قاعد معاك دلوقتي حاء لو شاطر قول انا عايز ايه واخد بالك واخد بالك لا طبعا حما بلاش حما خلاص خلاص يعني اي حاجه بس كنت انت مش قادر تعرف قصدي انا بالحرف هتعرف قصد الله. ومن يستطيع ان يتكلم عن قصد الله؟ مين اللي يقدر؟ مين اللي يقدر؟ فالذي يبين الكلام هو قائله. فجبت ده منين؟ كلام اهبل. انا بقول ده كلام عبيط. ومن هنا زي ما قلت هو الزركشي عامل ايه؟ بيعرض اللي قاله لكن مش داخل في تفاصيل الاخذ والرد. خلاص. البعض الثاني او البعض الاخر بيقول ان الحروف المقطعة دي وردت في اول السور ليكون مقسوما بها، فكأن الله قال اقسم بألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. اقسم بألف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم. اقسم بصاد واقسم بالقرآن، اقصد بصاد والقرآن بالذكر. اقسم بنون والقلم وما يسطرون. اقسم بقاف وبالقرآن المجيد. فهي جاءت مقسم بها للدلالة على شرفه. ان ربنا ما بيقسمش بشيء الا اذا كان يبقى له مكانة وشرف. فقالوا ان هي محلها في اول السور انه مقسوم بها. يمكن ده اقرب الاقوال عشان تعرفين الى القبول، الى القبول. خد بالك انها جاءت في اول السور لتكون محل للقسم، فهي مقسم بها للدلالة على شرف هذه الحروف. طبعا اي حرف عربي له شرف. خلاص. فقالوا بقى ان زي ما ربنا اقسم باشياء كثيرة جدا فاقسم بهذه الحروف المقطعة. خلاص. البعض الاخر راح عامل لعبة تانية خالص. قال ان الحروف المقطعة دي اشارة الى عدد من السنين. ايه اشارة لعدد من السنين؟ قالوا ايوة ربنا بيحدد بيها اعمار الامم والاقوام. فهتيجي في سورة لازم تلاقي فيها ذكر قوم. هي عمر القوم دول يطلعوا مين؟ انت بقى عض شغل ذهنك بقى، ذهنك بقى. خلاص. وخدوها من طريقة، انا هجيبها لكم المرة الجاية على فكرة في المحاضرة الجاية فكروني بيها. ابجد هوس، معرفش تعرفينها ولا لا. طريقة ابجد هوس دي بياخدوا كل حرف بيقابله رقم حسابي في 29 حرف. فالالف هتساوي 1، النون مثلا هتساوي 30 كده. فيجيبوا مثلا الف لام ميم هيطلع الحروف دي حسابيا تعمل مثلا 120. يقول لك بس يبقى دول 120 سنة. يطلعوا عمر انهي هم بقى؟ يدوروا في الصورة. يدوروا في الصورة. واصابت معاهم العملية دي في بعض الحاجات في عمار الامم، فعشان كده انبهروا ها بالحتة دي قوي. طبعا القرآن مش كده. القرآن عربي. يبقى انا ما دخلتش فيه العمليات ومين اللي قال لك يعني العمليات الحسابية دي من وضع البشر؟ كانت ابجد هوس دي مش النبي اللي جه قال واحد تساوي كذا واثنين، خد بالك من وضع البشر. فيا صابت يا خابت. فكلام مش لكن ده رأي، ده رأي. وبقول فكروني هكتب لكم في ورقه الحروف كل حرف بيساوي كام، لان بعضهم استخدمها في ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. فقالوا اشمعنى قال احمد ما قالش محمد؟ تفسيريا عندنا لها رد. تفسيريا عندنا لها رد. لكن جه واحد راح باصص في الكتاب بتاع احمد المقدس ده فوجد انه في تبشير ان سيدنا عيسى قال واتبعوا الياء، فراهم جايبين طيب ابجد هاوس دي، لقوا ان الالف والحاء والميم والدال مجموعهم حسابيا هيتفق مع اعادة حروف الياء حسابيا. خد بالك هذه اللي بيسموها طريقة ابجد هاوس. طيب يظهروك بيها في بعض الحاجات، لا مش هقوله طبعا مش هحاول التفسير خلاص، فيظهروك بيها في بعض الحاجات خلاص. فالبعض قال كده وقال ان دي الحروف دي صيغه لتحديد اعمار الامم، طبعا كلام غير المقبول لكن هو رايه وعرضه. الراي الرابع والاخير اللي هنتناوله الليله وهو ان الحروف دي كل حرف، وده برضو بيروى عن ابن عباس وما اكثر طبعا ما يروى عن ابن عباس خصوصا في علم التفسير، ان الحروف دي دلالة على كلمات وصفات تجتمع منها جملة مفيدة، ده بخلاف الرأي اللي احنا قلناه الاول ان الله واللام لطفه والميم مجده كل حاجه رايحه في حته، لكن البعض الاخر ان انت تطلع منها عباره خلاص. فقال ان الف لام ميم، الالف انا واللام الله والميم اعلم، يبقى انا الله اعلم، تعلم ايه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، اعلم الله لا اله الا هو خلاص. فتطلع منها عبارة تدخلك على اللي بعد منك، واضح الكلام؟ دخلك على اللي بعد منك. هذه اربع اراء من الاراء اللي اتقالت، ولسه هنكمل هنشوف باقي بقى العشرين رأي او مزيان عشرين رأي، وهتشوف بعد كده هبل بقى جاي هبل، لكن هو عرضه بامانة لان ده اتقال، لان ده اتقال خلاص. لكن طبعا ما في شك ان في النهاية الرأي الاول ان هذه الحروف من المتشابه الذي لا يعلمه الا الله هو الرأي الراجح. والرد على موضوع ان ازاي بقى مش فاهمنا ان ربنا تدبرنا بالقرآن، وازاي تدبرنا به ما لنعم وتعبدنا به ازاي نعبده، كلها هنرد عليها ماشي، كلها هنرد عليها خلاص. ده فيما يتعلق بمحاضرة اليوم ان شاء الله تعالى، نلقاكم يوم السبت القادم ان شاء الله وقدر. يا عبد الله عشان انت مش متواصل معانا في هذا، ما بنسألش او ما بنخرجش عن موضوع المحاضرة، انا مش قاعد في محاضرة عامة، لا قاعد بدي الان محاضرة اكاديمية، واحد اثنين ثلاثة اربعة ماشي. نعم في اخت تتورى من خط الصوت لولدها، لمين؟ لولدها يا عبد الله. ولا الأب ولا الأم.